أن العمر مهما طال فإن المصير إلى الله، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا أيها الإنسان إنك تادح إلى ربك كدحا فملاقيه، واعلم أن العبد فقير إلى الله، محتاج إلى الله، فقير إلى لطفه وعونه، ولا سيما في حال الانتقال من الدنيا إلى الآخرة، وما يكون فيها من أهوال وشدائد وكروب، فمن أعانه الله يسر له ذلك. ومن تعرف إلى الله في حياته تعرف الله إليه في تلك الساعة الحرجة. وإذا بشر بالخير والسعادة أحب لقاء الله، فأحب الله عز وجل لقاءه. فيا عبد الله، اعمل لهذا اليوم العظيم وتقرب إلى الله عز وجل بما يرضيه. عسى الله عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يجعلك من عباده الفائزين المفلحين. نسأل الله تعالى الخير العظيم والفضل الكبير، وأن يغفر لنا ويرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، واعملوا بطاعة الله، وراقبوا الله عز وجل في أقوالكم وأعمالكم، واعلموا أن الله مطلع عليها، لا يخفى عليه شيء منها. وما تكون في شأن، وما تتلو منه من قرآن، وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب عن ربك بمثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم اعلموا عباد الله أن العبد إذا حافظ على العمل الصالح وداوم عليه واتقى الله واستقام على أمر الله وأخلص لله عز وجل صار من أولياء الله المفلحين، وصار من أهل ولاية الله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عدا لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فضائل عظيمة عباد الله، نسأل الله عز وجل من فضله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا هداية من عنده، وأن يغفر لنا ويرحمنا. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكفلنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب سميع مجيب الدعوات يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك أن ترفع الوباء والبلاء عن بلادنا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة. اللهم اللهم لك اللهم أغثتنا فلك الحمد، اللهم رحمتنا بالغيث فلك الحمد، اللهم إنك أنزلت علينا الغيث فلك الحمد. اللهم اجعله بركة ونفعا لعبادك وبلادك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم اكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم احفظ أموالهم وذراريهم وأعراضهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم وأكرم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.